الذي أنشأكم سبحانه وتعالى. قد فصلنا الآيات للقوم يفقهون. Oh! وخلق كل شيء

عليك يا عم محمود. اهلا بك حبيبي، يعني الحاجات الحلوه دي احنا عايزين بقى خدمه منك.